الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته ولبيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع بقية الحواميم. امبارح اتكلمنا عن سورة غافر، النهاردة ما إن شاء الله لسه قدامنا سورة فصلت وسورة الشورى وسورة الزخرف وسورة الدخان وسورة الجاثية وسورة الأحقاف بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هنحاول نتعرف على هذه الصور، ولكن اخواني في الله بالنسبه لسوره غافر، يعني خدتوا بالكم من الفكره الخطيره بتاعه سوره غافر امبارح يا جماعه؟ يعني خدتوا بالكم؟ عشان ده بقى يعني ايه، دي مقدمه القاطره بتاعه الحواميم. الحواميم السبعه مقدمه القاطره بتاعتها سوره غافر. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن عظمة الذنب. انت عارف الذنب ده هيعمل فيك ايه في الدنيا وفي الاخرة، انت عارف يعني ايه معصية، وفي نفس الوقت انت عارف انت بتعصي مين، انت عارف عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. وصوركم فأحسن صوركم، يعني سائر الآيات التي تتحدث عن الله وتتحدث، انت عارف ان اللي انت عصيته ده عمل لك ايه، انت عارف ربنا عمل لك ايه، انت عارف ربنا اكرمك قد ايه. اللي هيقرا سوره قاف يا جماعه زي ما امبارح شرحناها، بعد كده عملنا المقراه والتهجد النهارده كان حوالين سوره قاف. اللي هيعيش مع هذه المعاني هيعيش مع سوره قاف. وبعد كده سوره قاف فتحت بابين من غايه الخطوره في وسطها. الباب الاول غافر الذنب وقابل ايه؟ قابل التوبه. يبقى فتحت باب التوبه، والتوبه قلنا جمع التوبه، يعني لو عصيت نفس الذنب 1000 مرة توب 1000 مرة. ما تقولش انا بتوب وانا عارف ان انا هرجع للذنب ده تاني، لو وقعت 1000000 مرة توب 1000000 مرة. قابل التوب مهما اذنبت، بس بتوب بعد كل ذنب ربنا يقبل منك سبحانه وتعالى التوبه. يبقى فتح باب التوبه. الباب التاني اللي ربنا فتحه في الصوره يا جماعه باب الدعاء. باب الدعاء الباب الثاني اللي ربنا فتحه، يعني شوف ربنا يقول لك ايه، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوا الله، ربنا يقول لك وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى باب الدعاء برضو ربنا سبحانه وتعالى برضو يقول لك هو الحي لا اله الا هو ايه، فادعوه. قلت لكم امبارح اسم الله الحي ده يخلي ما فيش في حياتك مشكله، يعني زي اب بيقول لابنه انا حي، عيب عيب انك تقول معيش، عيب انك تقول انا في مشاكل، عيب، بدام انا حي انا هقف معك في كل مشكله. ولله المثل الاعلى، هو الحي لا اله الا هو، فادعوه. وفي وسط الصوره وقال موسى وقال فرعون ذروني اقتل موسى و وليدعو ربه، نتيجة ان سيدنا موسى كان مكثر من الدعاء جدا لله سبحانه وتعالى. ليه يا جماعة في سورة غافر اللي ربنا بيتكلم عن خطورة الذنب واللي ربنا بيتكلم عن العواقب الشؤم للذنب ربنا فتح باب التوبة وفتح باب الدعاء؟ لان الانسان اللي بيذنب بيذنب عشان حاجة من اتنين، يا اما بيذنب لانه يائس من رحمة الله، خلاص يا عم ضيعة ضيعة بايظة بايظة، فربنا بيقول له لا، باب التوبة مفتوح وباب التوبة واسع لآخر رمق في عمرك. طب والسبب التاني اللي بيحصل ربنا عشانه، انه هو عايز الشهوة دي، عايز الحاجة دي، فمش قادر يتخيل انه هيجيبها غير بالحرام، فربنا بيقول له لا، ده أبواب السماوات مفتوحة، اطلب ما تشاء وانا ادهولك بالحلال بدل ما تتبلغه بالحرام، اطلب ما تشاء وانا ادهولك. يبقى ايه عذرك؟ بتعصي ليه؟ يائس من رحمة الله؟ لا، باب التوبة مفتوح. طب بتهيالك ان اللي انت عايزه ده ما هوش في خزائن ربنا، او هتاخده من ربنا بالمعصية، او هتاخده بالمعصية؟ لا، باب السماوات للدعاء مفتوح، اطلبه وانا ادهولك بالحلال، اطلب ما شئت وانا ادولك بالحلال. عذرك ايه؟ انك انت تعصي ربنا. عشان كده يعني ده اسمه التكامل في فهم الترابط، او يعني ان احنا يا جماعه زي سوره البقره كده، بعض المفسرين يقول لك الرابط بتاعها التقوى، بعض المفسرين يقول لك الرابط بتاعها الاستخلاف في الارض، بعض يعني احنا عايزين الصوره بيبقى ليها خيوط كتير بتربط بينها وبين بعضها، ازاي ان احنا نخرج بتصور شامل من هذه الخيوط جميعا. بعد كده بتيجي سوره فصلت. سوره فصلت يا جماعه يعني سبحان الله نفس النسق، نسق مدى جلال ربنا. انت عارف انت بتعصي مين، وبعد ما عرفتك انت عارف من هو الله، جابت لك طريقين، انت يا هتمشي في ده يا هتمشي في ده. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قل أئنكم لتكفرون. انت عارف اخوة يوسف كده لما زهلوا في الآخر بيقولوا له، قالوا أئنك لأنت يوسف، انت فعلا انت يوسف مش ممكن. قل انكم لا تكفرون، انتوا فعلا عندكم جرأة انكم تكفروا بالله، انتوا فعلا عندكم جرأة انكم تقدروا على الله. قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا، كمن ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، زي عمارة كده العواميد بتاعتها من فوق وملهاش دور ارضي. ازاي قدرة ربنا انه خلى العواميد بتاعت الارض من فوق مش العواميد بتاعتها من تحتها، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، ترمي بذرة تطلع لك شجرة تجيب لك 1000 ثمرة كل مرة، وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. يبقى لما يجوا يقولوا المياه هتخلص والاكل هيخلص ووفروا السكان وخلفوا قليل، يبقى الكلام ده خرافة يا جماعة، خرافة. وبارك فيها وقدر فيها اقواتها لاخر نفس ربنا يخلقها على وجه الارض. ربنا خالق رزق الاخر انسان هيجي على وجه الارض. ربنا خلق ارزاق الناس، ولكن الظالمين هم اللي عايزين يتحكموا في الشعوب الضعيفة. وقدر فيها اقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني ايه سواء للسائلين؟ يعني امريكا لما بحثت علميا وصلت للقنبلة النووية، طب لو المسلمين بحثوا علميا هيوصلوا برضو. طيب الوقتي الفلاح لو كافر ونزل يزرع الارض هتطلع تفاح، طب المؤمن لو هو يعني مؤمن وعابد ومنزلش يزرع الارض مش هتطلع حاجة. يعني ايه سواء للسائلين؟ يعني ربنا رتب السنن بتاعت الدنيا دي، ان اللي هيطلب هياخد، اللي هيزرع الارض مش هتقول له انت مؤمن ولا كافر، اللي هيبحث علميا مش هيتقال له من السنن الكونية انت طائع ولا عاصي، اللي هيطلب هياخد. هي دي سنة ربنا في الدنيا، سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت ايه؟ اتينا طائعين. قالت في نفس واحد عبودية الكل لله سبحانه وتعالى، ما فيش شيء في الكون يقترئ على معصية الله. قالت اتينا، يعني كمان يعني اتينا ديت يعني مش سنأتي، اتينا يعني عارف زي سمعنا واطعنا. اطعنا زي سمعنا وسنطيع، لا اطعنا. في الجيش يعني الامريكي يقول لك ايه؟ consider it done، يعني اعتبر ان الموضوع انتهى، اعتبر دي الجندية consider it done، اعتبرها انتهت خلاص. سمعنا واطعنا، احنا اطعنا خلاص يا رب، انت لسه هتطيع، انا خلاص فصلت، انا عزمت ان انا اطيع. قالت اتينا، طب انتوا لسه اتأتوا، اتينا خلاص، العزم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قالت اتينا طائعين، ومش طائعتين، طائعين جماعة مش مثنى، رغم ان هي سمت الارض كأن كل كوكب نطق وكل جزئية نطقت وكل مجرة نطقت وكل نجم نطق وكل قمر نطق وكل مذنب نطق، كأن الكون كله قال اتينا طائعين. عشان كده سورة فصلت بتتكلم عن عبودية الكل لله. ربنا بيقول فيها ومن آياته انك ترى الارض ايه؟ خاشعة. الخشوع ده اللي هو منظر الارض لما شققت، كأن الارض بتتوسل الى الله ان يغيثها. الخشوع ده منظر انسان بيصلي، ده منظر واحد بيصلي وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى، يعني كأن الكون كله بيعبد ربنا. امال الانسان؟ ربنا بيقولك في اخر سورة فصلت لا يسأم الانسان من دعاء الخير. دعاء الخير اي عبادة الخير. الانسان بيصلي ويصوم للدنيا، الانسان بيصلي ويصوم للجنيه، الانسان بيعبد المادة والعياذ بالله. يبقى انت عارف انت بتعصي مين؟ قالت اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. ايه يا جماعة الكلام المهول ده؟ اوحى في كل سماء امرها، كل سماء لها ملائكة غير التانية، لهم تخصصات غير السماء التانية، فيها مشاهد كونية غير السماء التانية، فيها نبي من الانبياء غير السماء التانية، فيها بيت زي الكعبة في الارض وبيت العزة في السماء الدنيا والبيت المعمور في السماء السبعة، فيها مكونات غير السماء التانية. فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. المهم يا اخواني بقى ان القضية الوقتي ان ربنا بيقولك ده جلال ربنا، دي الغاية بتاعت الوجود كله. الناس اتقسموا 2، فان اعرضوا، يعني واحد ما بقاش ربنا غايته حود، فان اعرضوا ربنا قالك اللي اعرض هيحصل في ايه، وبعد كده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما حودش بقى وما اعرضش، انطلق في وجهته الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي اعرض ده حصل له ايه، واللي استقام ده حصل له ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى مع اللي بيعرض عنه واللي بيعرض عن ان ربنا يبقى غاية وجوده. فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يبقى المعرض هينزل عليه من السماء صاعقة. طب والذين ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة هينزل عليه من السماء الملائكة. يبقى ده هينزل عليه من السماء العذاب وده هينزل عليه من السماء النعيم. لان ده ما استجابش وده استجاب. فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا ايه قوة. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا. ليه دايما يا جماعة عاد يجي معها الريح؟ زي امريكا يقولك اعصار كاترينا. برضو امريكا تلاقي معظم الكوارث بتاعتها بالاعاصير بالريح. اشمعنى؟ لان البلاد دي تكبرت وتكبرت. فربنا يقول لها انا هعذبكم بالهوى بنسمات الهوى ده ايه؟ انا هخليكم تتعذبوا باضعف مخلوق خلقته وهو نسيم الهواء. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأرسلنا عليهم صاعقة العذاب الهون. فأرسلنا عليهم صاعقة العذاب الهون يعني اللي وده كل ده ايه؟ ده كل ده في الدنيا. طب في الآخرة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. زي ما كانوا متوزعين على تخصصات في حرب الدين في الدنيا يتوزعوا على أصناف من العذاب في جهنم والعياذ بالله. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. المفاجأة ان جسمهم اللي هيترمي في جهنم الجسم بتاعهم بيشهد عليهم. ان اعضاء جسمهم اللي كانوا بيعصوا ربنا بيها ما هي الا اجهزة مراقبة كانت بتسجل عليهم اللي هم بيعصوا ربنا بيه. ويفاجئوا ان جوارحهم بتنطق لله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا انتوا ده انتوا هتتعذبوا بالشهادة بتاعتكم دي. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يوم القيامة كل حاجة هتنطق. الارض هتنطق. كل جزئية من على وجه الارض هتنطق. اعضاء جسد الانسان هتنطق. هنفاجأ ان كل حاجة كانت جنود لله وكانت اجهزة تسجيل ومراقبة للانسان وشهدت على الانسان بكل ما فعل. يومها وهو خلقكم اول مرة ولي ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني قضية اخواننا زي اللي بيعصي ربنا في السر كده زي الشاب اللي بيرتكب معاصي سر. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. ان هو مش واخد باله ان الاعضاء اللي بيعصي ربنا بيها في السر دي هتشهد عليه من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم سوء الظن بالله فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. ايه الاستعتاب ده يا جماعه؟ الاستعتاب ان واحد عليه ذنوب فيوم القيامة اغفر لي يا رب. طب ربنا لم يكتب له المغفرة. طب اعمل ايه عشان ارضيك؟ طب قول لي حاجة اعملها. مفيش دي وما هم من المعتبين. ما عادش في شيء تقدر تعمله عشان ترضي ربنا. انت خسرت رضا ربنا للابد والعياذ بالله. فوان يستعتبوا طب نعمل ايه؟ طب نرضيك بايه؟ طب نتزلف اليك بايه؟ ما عادش في وسيلة. خلصت خلاص. فساعتها ربنا يقول لك وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. في الدنيا لما الزنزانة بتضيق أو بالناس بيكربسوا جنب بعض. إنما زنازين جهنم بيكربسوا فوق بعض ولا يذوب لا متخيل. زنزانة كل حاجة فيها نار كل حاجة فيها جمر. يعني أقل أهل النار عذابا أبو طالب جمراية بس في رجليه بتخلي دماغه تغلي والعياذ بالله. امال دول اللي ساكنين في زنزانة كل حاجة حواليهم نار ولو فيها شباك الشباك مش هيجيب هوا. الشباك هيجيب ريح السموم والعياذ بالله. ومتكربسين فوق بعض فيها. ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. وانت قدام المنظر المرعب ده بتاع زنازين جهنم تلاقي الايات نقلتك نقلة ثانية خالص. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة منظر المؤمن وهو بيموت وافواج الملائكه نازله تبشره ونازله تطمنه ونازله تفرحه ونازله تزود شوقه للقاء الله سبحانه وتعالى. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انا لو نزلت ضيف عندك في بلدك، يعني ممكن تقول لي مثلا ايه، هحجز لك في فندق مارشال في المنصورة مثلا، طب نزلت في ضيافة رئيس جمهورية احجز له في الهيلتون، طب نزلت في ضيافة اغنى ملك في الدنيا احجزوا له مثلا قصر من القصور الرئاسية او الملكية في كذا. انت تخيل انت في ضيافة الله نزلا من غفور رحيم، تخيل انت في ضيافة الملك، ربنا هيعمل لك ايه، ربنا يكرمك قد ايه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. شوف ربنا بيتكلم عن الدعوة الى الله في سورة فصلت. ليه؟ لان سورة فصلت بتكلمك قد ايه اهل الباطل بيدعوا للباطل. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ايه تغلبون. يعني فهموا ان سر قوتنا هو هذا المصحف، فهموا ان سر قوتنا هو هذا القرآن، فقال لك عايزين تغلبوهم الغوا المصحف ده من حياتهم، اعملوا الغاء للمصحف والغوا فيه لعلكم تغلبون. زي مجلس ستون كده وقف في مجلس اللوردات البريطاني قال لهم طالما هذا المصحف بين ايدي المسلمين لن ننتصر عليهم، فواحد قطع نسخة المصحف قال له ليس هكذا الموضوع، لا ده احنا عايزين المصحف يبقى في العربيات وفي ما شاء الله والمصحف يتقرا في المياتم، انما ما يبقاش حياة واقعية في حياة المسلمين، ما لهمش دعوة بالاحكام بتاعته. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورة فصلت بتقولك ان الناس دي ادركت ان هذه الايات المفصلة هي سر قوة المسلمين. عشان كده ربنا بيقول ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل. الباطل مهما حشد الجيوش بتاعته لن يستطيع ان يأتي هذا الكتاب ولن يستطيع ان يقضي على هذا الكتاب. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ربنا بيقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يبقى إذن سورة فصلت، عشان كده في آخر سورة فصلت ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. القرآن ده هنوره لهم في الكون، يعني من ضمن الشواهد مثلا الإعجاز العلمي في القرآن الوقتي هنوري لهم الآيات ده هي في الآفاق علم الفلك وفي أنفسهم علم الطب، أعلى مجالين للنظر في التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا، هنوريهم الآيات دي قدام عينيهم كده، ويعني ليعلم الكفار أنها من عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني في سورة فصلت هم بيحاولوا يحاربوا القرآن بكل طريقة، فربنا بيقول لنا احنا ايه بقى، ومن أحسن قولا ممن ايه دعا إلى الله. يعني الاستقامة مش بس العبادة، وعمل صالحا يعني دعا وهو صالح وقال إنني من الايه من المسلمين. امتى قال انني من المسلمين؟ لما دعا وعمل صالح، يعني لما بقى مصلح صالح ساعتها قال انني من المسلمين. الاسلام لا يفتخر الا بهذا النموذج، الاسلام لا يعلو في الارض الا بهذا النموذج. يبقى اللي ما هو شغال في الدعوة وما هو صالح يتكسف ان هو قدام الدنيا كلها يقول لك انا مسلم انا مسلم، يعني طالب سائط ودخل جامعة كامبريدج مثلا او دخل مثلا اي حاجة جامعة من اعلى 10 جامعات في العالم، فماشي قدام الناس وسائط وفشل اصلا وبيذاكر، فيقولهم انا من جامعة كامبريدج. يا عم انت بتعر الجامعة منك، يا عم انت بتشوه سمعة الجامعة في العالم بسببك يا اخي. عشان تنتمي لهذه الجامعة الاول ذاكر وتفوق وقل انني انتمي لهذه الجامعة، انما ما تهنش دينك معاك، ما تبقاش انت مسلم عاصي متنازل عن دينك في حياتك وتقعد تقول انا مسلم انا مسلم مسلم. انت دلوقتي يعني عشان كده مين اللي الاسلام يعني يعلو في الدنيا باذن الله سبحانه وتعالى بان هذه النماذج تبقى موجوده فيه، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يبقى اذا سوره فصلت يا جماعه جايبه لك كلام عن عظمه ربنا، وبعد كده قدام العظمه دي فان اعرضوا وثم استقاموا. انت من انهي واحد من الاثنين؟ ان اعرضوا ربنا جاب لك عذابهم في الدنيا وفي الاخرة لحد زنازين جهنم والعياذ بالله. بعد كده ثم استقاموا ربنا جاب لك النعيم بتاعهم برضو في الدنيا وفي الاخرة. نحن اولياؤكم في الدنيا في الحياة الدنيا وفي الاخرة. بعد كده ندخل في سورة الشورى. سورة الشورى يا جماعة يعني اللي زي بقية الحواميم، سورة الشورى بتقول لك انت عارف مين هو ربنا، انت عارف، انتوا عارفين مين هذا الاله الذي تعصونه والذي تعرضون عن شريعته. ام اتخذوا من دونه اولياء ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ام يقولون افترى على الله كذبا. الجرائم بتاعت الناس في حق دين الله سبحانه وتعالى. فربنا عشان كده سورة الشورى دي طوفان كلام عن الله. سورة الشورى من اخطر السور القرآنية التي تتحدث عن جلال الله سبحانه وتعالى. شوف من اولها كده ربنا بيقولك ايه، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. السماوات هتنهار من كتر يعني ثقل عبادة الملائكة وجأر الملائكة بالتسبيح، وهي تجأر بالتسبيح بين يدي الله سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. مشهد مهيب. الملائكة من كتر العبادة بتاعتها على السماوات، السماوات هتنهار، السماوات هتتفطر. تصور رهيب يا اخوانا لقدرة الله والعظمة الله. عشان كده ايه الاسم من الاسماء الحسنى؟ اكتر اسم ذكر يعني في سورة الشورى، اسم لم يذكر في القرآن كله مثلما ذكر في سورة الشورى. اكتر مرة ذكر اسم الله الولي في القرآن ذكر في سورة الشورى. ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ام اتخذوا من دونه اولياء، فالله هو الايه؟ فالله هو الولي، اسم الله الولي. عشان كده الولاية في الصورة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي، وهو الولي الحميد. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. يعني اسم الله الولي اكتر مرة ذكر في القرآن ذكر في سورة الشورى. يعني كأن السورة بتقول لك انت اللي انت بتعصيه ده، ده اقرب حد ليك في الوجود اصلا. الولي يعني يعني يعني مين الذي يليني؟ الذي يليني مثلا يعني هذا الرجل مثلا اقرب واحد ليا في المسجد، يبقى الولي ده اقرب حد ليك في الوجود، اقرب حد ليك في الكون. فاللي انت بتعصيه ده الولي ده. يعني عارف لما مثلا طالب في المدرسة يحصل له مشكلة يقولوا له روح هات ولي امرك، هات ولي امرك. انت مين ولي امرك؟ انت مين اللي متولي امرك؟ مين اللي في اي مشكلة انت هتفزع ليه وهتروح ليه وهتقف على بابه؟ مين ولي امرك؟ فسورة الشورى بتقولك ان الذي تعصيه هو ولي امرك، هو الولي سبحانه وتعالى. عشان كده سورة الشورى بتقولك اربع حاجات عن الله سبحانه وتعالى. واحد، ليس قبله شيء. اثنين، ليس بعده شيء. ثلاثة، ليس معه شيء. اربعة، ليس كمثله شيء. يعني ايه ليس قبله شيء؟ قول الله سبحانه وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. قبل ما ربنا يمن عليك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ليس قبله شيء. انت عارف لما النبي يقول لربنا ليس قبلك شيء، انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. يعني ايه؟ يعني انت واقف على المحطة مثلا، ف يعني واقف وقعد يقول لك القطر اللي جاي ده خد بالك، القطر اللي جاي ده مفيش بعده قطر تاني، لو القطر ده فاتك هتستنى لحد بكرة في نفس الميعاد، لان القطر ده مفيش بعده قطر تاني وما بيجيش قبله قطر تاني، فانت لازم تفضل مستني لحد الميعاد بتاعه. يعني ولا المثل الاعلى، ليس قبله شيء. يعني قبل ما ربنا يمن عليك بالهداية لو اجتمع اهل الارض كلهم عشان يهدوك محدش يعمل لك حاجة. قبل ما ربنا يمن عليك بالرزق لو اجتمع اهل الارض عشان يرزقوك محدش يعمل لك حاجة. وليس بعده شيء، يعني لو فاتك الله فاتك كل شيء. يعني لو ربنا ما فتحش ما فيش حد هيفتح، لو ربنا ما اكرمكش ما فيش حد هيكرمك، لو ربنا ما رفعكش ما فيش حد هيقدر يرفعك، لو ربنا ما حللكش مشاكلك ما فيش حد يقدر يحلها لك. ليس بعده شيء، ما تدورش، ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى. فليس قبله شيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. قبل ما ربنا يمن عليك كان ايه اللي عندك؟ كان ايه اللي معاك؟ ولا شيء. ولا شيء في حياة الإنسان من الخير قبل ما ربنا يعطي هذا الخير، وليس بعده شيء. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، ما فيش بعد ربنا حاجة. لو الولي لم يتولى أمرك ما فيش ولي تاني في الوجود ممكن يتولى أمرك، خلاص كل حاجة راحت. وليس مثله شيء، قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو الايه؟ وهو السميع البصير. وليس معه شيء، يعني ايه وليس معه شيء؟ يعني شوف ربنا يقول لك ايه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي ينزل الغيث، وهو ما فيش غيره، هو بس، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وهو الولي الحميد، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو القوي العزيز، وهو ديت في طول الايات، ام اتخذوا من دونه اولياء، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. ما فيش حد مع ربنا، ما فيش. انت متوجه بقلبك لغيره ليه؟ انت متوجه بقلبك لابواب غير باب الله ليه؟ ليس قبله شيء، وليس بعده شيء، وليس مثله شيء، وليس معه شيء. عشان كده تفهم ليه سورة الشورى هي اكتر سورة ذكر فيها اسم الله الولي في القرآن. سورة الشورى كلامها عن ربنا كلام مهول يا جماعة، من اول السورة الاخيرة: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، إنه عليم قدير. مطلق مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ومطلق هيمنة ربنا سبحانه وتعالى. وتختم الصورة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن ده روح، أنت من غيره ميت، من غير اللي ربنا نزله لك من السماء انت ميت. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. حاجة غريبة إن سورة الشورى يا جماعة اللي بتقولك يعني انت عارف انت بتعصي مين؟ سورة الشورى يبقى اسمها سورة الشورى. كان متوقع سورة الشورى يبقى لها اسم بيدل على الخالق مش بيدل على المخلوق، لان الشورى ان المخلوق يقعد مع المخلوق ويتشاوروا مع بعض عشان يوصلوا الحل في المشكلة. فتلاقي ان سورة الشورى يعني وهي تطلب منك الصلة بالله، تطلب منك الصلة باخوك، تطلب منك الصلاة بالمؤمنين. عشان كده سورة الشورى ربنا سبحانه وتعالى يأتي فيها بعبادة الشورى. العلاقة بين المؤمنين المفروض تكون ايه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده في اول سورة الشورى: ان اقيموا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه، ها، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ان الدين عامل زي المسجد ده، المسجد ده في واحد صب، وفي واحد محر، وفي واحد نقش، وفي واحد سباكة، وفي واحد نجارة، وفي واحد بتاع ازاز، وفي واحد كهربائي، وفي واحد فرش السجاد، وفي واحد عمل الرخام، وفي واحد نجار عمل المنبر، وفي واحد. يبقى المسجد ده 100 ايد اشتركت فيه، 100 تخصص اشتركوا فيه. هو ده الدين يا جماعة، الدين محتاجنا كلنا. انما المصيبة ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ان تلاقي اللي بيبني ده بيهد في يا عم انت بتبني الجدار ده وانا ببني الجدار ده، احنا الاتنين بنبني في بيت واحد، احنا الاتنين البيت ده مش هيكمل غير ببنائي وبنائك. لما انت تهد فيا اقوم انا انتقم منك وهد في اللي انت بتبنيه. احنا قاعدين نهد في الدين، احنا قاعدين نخرب في الدعوة واحنا مش حاسين. عشان كده سورة الشورى التي تتحدث عن ولاية الله، لمن ولاية الله سبحانه وتعالى؟ الناس اللي امرهم شورى بينهم، الناس اللي بيتكاملوا في بناء الدين بينهم وبين بعض، الناس اللي بيحطوا ايدهم في ايد بعض عشان يبنوا دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعد سورة الشورى، طبعا سورة الشورى يا جماعة يعني بتمهد لموضوع سورة الزخرف، لان سورة الزخرف هتيجي تتكلم بقى عن الانسان عصى ربنا ليه اصلا؟ عشان الدنيا، عشان فرعون الغبي يقول لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، بس لو شوية ذهب نزلوله من السماء كده بس. ذهب ايه؟ ذهب ايه؟ الزخرف في اللغة هو الذهب. فتنة الإنسان بالدنيا، فتنة الإنسان بالشكليات الدنيوية، فتنة الإنسان بالقشرة الدنيوية اللي من بره. قد ايه الإنسان تعامل مع الدنيا بسطحية، دي سورة الزخرف. فسورة الشورى اتكلمت عن ثلاث جرائم للإنسان. الجريمة الأولى، أم اتخذوا من دونه أولياء. الإنسان اللي بيقف على باب حد غير باب ربنا، وربنا بيقول كده، ربنا بيقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الجريمة الثانية، خد بالك معايا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اللي هي شرك الشريعة والعياذ بالله، شرك التحاكم، التحاكم لقوانين وضعية غير قوانين الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول فيها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يبقى برضو ربنا اتكلم في الجريمة التانية عن الرزق. الجريمة التالتة، أم يقولون افترى على الله كذبة، الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال معاها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يبقى ليه ربنا مع كل جريمة يتكلم عن الرزق، مع كل جريمة من جريمة؟ كأن اللي ضيع الإنسان فتنة الإنسان بالدنيا، كأن اللي ضيع الإنسان خوف الإنسان على الرزق بتاعه، خوف الإنسان على الدنيا بتاعته، اللي ضيع الإنسان في الدين عبادة الإنسان للدنيا. يبقى الحواميم يا جماعة بتركز على خطورة المعصية، وعلى حقارة الدنيا اللي الإنسان عصى ربنا عشانها، وعلى عظمة ربنا اللي الإنسان بيعصيه وهو مستهين بهذه المعصية، وعلى نعم ربنا واحتياج الإنسان لربنا. حاجة عجيبة قوي إن ولي أمرك وانت بتعصيه كل هذه المعاصي. فبتيجي سورة الزخرف بعد كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها، يعني سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن مدى ان الدنيا ضيعت الانسان قد ايه، ان الشكليات، الزخرف ده شكل يا جماعة، يعني دايما يقولك زخرف لي الازاز ده، زخرف لي الجدار ده، الزخرفة دي فن شكلي، حاجة بيبقى شكلها من بره جميل، انما هي حقيقتها ممكن لا تنم نهائيا عن الشكل بتاعها من بره. ممكن اجيب جدار قديم وادهنه ابيض كده وام زخرفه بزخارف يتقالك ان هو تحفة، وهو من جوه شوية طوب واسمنت وزلط، ما هوش حاجة. الزخرف، الدنيا الحقيرة دي اللي الانسان اتفتن بالزخرفة بتاعتها. ولولا، اشوف بيقولك ايه اهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب يعني محمد بن عبد الله، طب ما كانش كده جه واحد زي ابو جهل ولا ابو لهب، ما كانش كده كده واحد من العظماء الاغنياء المليارديرات الوجهاء، يعني ليه ربنا يجيب واحد زي محمد بن عبد الله؟ له ملياردير ولا هو حاكم من الحكام الكبار المشاهير، يعني ليه؟ ليه؟ يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. يعني ايه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة؟ لولا أن لو ربنا كان عمل كده كان كل الناس كفرت بلا استثناء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني شوفوا ربنا بيقولك الإنسان ضعيف قدام الدنيا قد ايه، بيقول لولا أن كل البشرية كانت كفرت كان ربنا عمل كده. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، كان كل واحد كافر ربنا اداله الآتي، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. المعارج دي زي الأسانسيرات كده، زي السلالم بتاعت الفلل كده. ولبيوتهم أبوابا، الشقة بيبقى ليها باب، إنما القصر المنيف بيبقى له أبواب كتير. وسررا عليها يتكئون، يعني قمة الرفاهية، يعني ربنا كان ممكن يفتح لهم في الدنيا فتح، لا محتاجين يشتغلوا ولا يسعوا ولا يزرعوا ولا يصنعوا من كتر الفتح عليهم. وزخرفا، كان ممكن ربنا يبني لهم قصورهم من زخرف ويخلي حياتهم كلها ذهب في ذهب، الزخرف هو الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، مش إن كل ذلك متاع، إن كل ذلك لما، لما يعني ممكن واحد معاه 50 مليون دولار ولكن عنده أمراض ما هوش عارف ياكل لقمة نفسه فيها، ما هوش عارف ياكل حتة حلويات. ممكن واحد عنده مليارات ولكن عنده أولاد منغصين على حياته، مش عارف يستمتع بحاجة من الدنيا. فربنا بيقولك من حقارة الدنيا، لولا ان الناس كانت كفرت كان كل واحد كافر ربنا امطر عليه ذهب لحد ما ياخد كل حاجة في الدنيا، وبعد كده في الاخرة ملوش اي حاجة. فربنا بيقولك حقارة الدنيا قد ايه، وتعلق الانسان بالدنيا قد ايه، وفتنة الانسان بالدنيا قد ايه. بعد كده فرعون وبيكلم شعب مصر بقى، وجمع شعب مصر وبيلقي البيان الرئاسي على الشعب. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ شايفين البشوات، الحياة البشوات اللي أنا فيها؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ انتوا مش شايفين الهيلمان اللي انا فيه؟ انتوا بتبصوا لموسى على ايه؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بصوا ليا وبصوا ليه. فلولا القي عليه اسوره من ذهب. يعني شوفوا الفكر الغبي بتاع البشر. عشان كده في اخر سوره الزخرف ربنا جاب مشهدين. عارفين النبي عليه الصلاه والسلام لما اتكلم عن اول خمسه في الجنه واول خمسه في النار، لما يؤتى باشقى اهل الارض وهو من اهل الجنه فيغمس خمسه في الجنه ويقال له هل ذقت شقاء قط؟ لا والله يا رب. ويؤتى بانعم اهل الارض وهو من اهل النار فيغمس خمسه واحده بس في النار، خمس كده بس، يعني يتحط كده ويطلع بس، فيقال له هل ذقت نعيما قط؟ فيقول له والله يا رب. تعال شوف اول خمسه في الجنه شكلها ايه واول خمسه في النار. كان ربنا بيقول لك ان الدنيا دي احقر من ان هي تثبت بكل نعيمها وعذابها قدام اول خمسة في الدار الاخرة بس. كأن ربنا بيقولها ما تتخدعوش، ما تتخدعوش بزخرفها، ما تتخدعوش بالزخرف. لان كلمة الزخرف يا جماعة كل ما اتى بعد سورة الزخرف من الحواميم عذاب يا جماعة. يعني السورة اللي بعد الزخرف اسمها ايه؟ الدخان، عذاب الدنيا. والسورة اللي بعد الدخان اسمها ايه؟ الجاثية، عذاب الاخرة. والسورة اللي بعد الجاثية اسمها ايه؟ احقاف، مكان نزول العذاب على قوم عاد. فكل ما بعد افتتان الانسان في سورة الزخرف عذاب دنيا واخرة. فليس بعد الفتنة بالدنيا ولا والعياذ بالله، زي ما ربنا قال في سورة الشورى الوقت كده، من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخرة من نصيب. مفيش مكان في الجنة للي في قلبه حب الدنيا، مفيش مكان في الجنة للي قلبه مشغول بحب الدنيا ومفتون بالدنيا والعياذ بالله، وما له في الاخرة من نصيب. قضية خطيرة ان الدنيا الحقيرة دي تشغلنا عن الجنة وتشغلنا عن ربنا، قضية في غاية الخطورة. فسورة الزخرف في الاخر، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، ده أول يوم في الجنة، ده أول خمسة في الجنة، ولا أنتم تحزنون. خلاص بقى لا حد في ضيق ولا قلق ولا حزن ولا خنقة ولا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا توتر ولا أي، ما حدش يا جماعة غير فرح وسعادة وسرور وحبور. الكل الألفاظ بتاعت آيات الجنة، الأخلاء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة اول لحظة، اول غمسة في الجنة، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم. يعني مش هحرمك من حبايبك في الدنيا، مش هحرمك من اقرب احبابك ليك في الدنيا، انتم وازواجكم تحبرون. الحبور حفلات المعازف، حفلات، تخيل بقى تدخل الجنة وبتتزف اول دخلة زفة، حفلة ليك انت وزوجتك وانتوا داخلين على باب الجنة، وتخيل الالحان بتاعت الجنة اللي بتعزف ليكم، واهل الجنة فرحانين بيكم قد ايه. يعني اول خمسة حفلة زفاف في الجنة تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب، ولائم الاستقبال، ولائم العرس في اول لحظات الجنة، بث مباشر من الجنة من اول لحظات بتاعتها. يطاف عليهم يعني ورا بعضه ورا بعضه، ومخدومين بشوات ملوك بصحاف. ربنا ما قالش باطباق، الصحفة اللي هي زي البتاع اللي بتحط عليها خروف مرة واحدة كده، حاجة كبيرة حتى، يعني الكتاب سموه كتاب لان ورقه صغير، انما الصحيفة الجورنال ورقته كبيرة جدا. فالصحف، الصحاف ديت اللي هي الصواني الضخمة اللي بيوضع عليها يعني كميات ضخمة من الطعام، او بيطاف عليهم بصحاف دي، ولائم الاستقبال بقى من ذهب. الذهب اللي في سورة الزخرف ذكر كذا مرة من اول السورة الاخيرة، الصحاف من ذهب. طب ايه اللي جوه الذهب؟ اذا كان الطبق ذهب امال ايه اللي هيبقى جوه الذهب؟ واكواب، الاكواب من ذهب امال اللي ايه جوه الاكواب؟ من العصائر. وفيها ما تشتهيه الانفس مهما تمنيت او تخيلت، وتلذ الاعين. يعني كل حاجة في الجنة فيها جمال، كل حاجة، لدرجة ان العينين كأن لها لسان بيدوق وبيلتذ. انت متخيل كده لما تبص المنظر في الدنيا تقول ايه الجمال ده؟ انت حاسس بمتعة، انت كأنك انت عينيك بتلتذ من كتر متعة الجمال اللي ربنا جعله في كل حاجة. وتلذ الاعين وانتم، وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. بعد ما ربنا اداكم النعيم ده مش هيحرمكم منه، لان الحرمان من هذا النعيم بعد ان راه الانسان عذاب اشد من عذاب النار. وتلك الجنة التي أورثتموها. ايه تلك الجنة؟ ده الرحلة اللي الملائكة بتاخدك فيها لأملاكك في الجنة، توريك أملاكك. انتوا عارفين مثلا واحد اشترى 200 فدان، فرايح بقى العزبة اللي فيها 200 فدان، فكل اللي هناك بقى عايزين الاول ايه؟ يفرجوه عليهم، وجايبين له صواني من الفواكه، عينات من 200 فدان، عشان يقولوا له بقى الحاجة بتاعته دي جميلة قد ايه. وتلك الجنة، الملائكة بقى تسرح معهم في ملكهم في الجنة، تفرجهم عليه، التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يعني يا اخوانا ده دي اول غمسة في الجنة، ده دي البداية. زخرف ايه؟ دنيا ايه؟ احنا بنبيع ايه بايه؟ احنا بنضحي بايه عشان ايه؟ احنا مشغولين بايه عن ايه؟ احنا ازاي الساعة في الدنيا عشان الدنيا بتاخد من وراها ايه؟ انما الساعة في الدنيا عشان الجنة، شوف بتاخد بقى في الجنة ايه؟ طب اول غمسة في النار، ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والعياذ بالله، لا يفتر عنهم. يعني مش 20 ساعة شوي بالنار وثلاث اربع ساعات راحة، ولا لحظة راحة، وهم فيه مبلسون. يعني بيتعذب بدنه وهو يائس من اي باب للنجاة. انت عارف واحد اتقفل عليه سجن، يعني فهو عنده امل ان الباب يتفتح، انما سجن ملوش باب والعياذ بالله. واحد اتقفل عليه تابوت من جمر والعياذ بالله، اغلق عليه فيظن انه لا احد يعذب في النار معه اصلا، ان هو بقى الوحيد اللي بقى في جهنم، يعني هو واحد بيعذب من ضمن المعذبين. فتخيل كده، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. خدوا بالكم ان ايات الكلام عن العذاب في الحواميم ايات صعبة جدا، ايات قوية جدا، زي ما ربنا وصف عذاب النار انه شديد، ايات شديدة جدا. ليه؟ لان ربنا بيقول لك، عشان كده يعني سبحان الله، اكتر موضوعين تلاقي الحوامين اتكلموا عنهم يا جماعه، تلاقي عظمه الله وعظمه العقاب. ليه؟ لانك لو عرفت عظمه الله هتعرف ان اصغر معصيه كانت جريمه قد ايه في حق الله، ان اقل اعراض كان جريمه قد ايه في حق الله. لا يفتر عنهم والعياذ بالله وهم فيه مبلسون. نسأل الله ألا يعذبنا هذا العذاب أبدا. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك، لسه في الأول بقى مش فاهمين القصة، بيحسبوا أنهم يصعبوا على مالك، بيحسبوا أنهم يصعبوا على الناس، مش فاهمين لسه إيه الموضوع، لسه في الأول. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. انتوا فاكرين اننا لسه على قد كده؟ انتوا لسه شفتوا حاجه؟ لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. بعد كده اخواني في الله، يعني يعني انتوا لو عايزين يعني نفهم بالظبط نعيش مع ايه في الحواميم، تعيش مع، انت عارف انت بتعصي مين، هتلاقي ايات عن جلال ربنا. اتنين، انت عارف اللي بتعصيه عمل لك ايه، وانت محتاجه قد ايه، ايات عن نعم ربنا وحاجتك الى الله. رقم ثلاثة، انت عارف انت بتعصيه عشان ايه، ايات عن حقارة الدنيا وفناء الدنيا وانها حقيرة. رقم وزخرف زائل فاني. اربعة، انت عارف المعصية هتوديك فين، ايات عن العقوبات الدنيوية والاخروية بعد المعصية. خمسة، انت عارف انت بتخسر ايه، ايات عن نعيم الجنة الرهيب اللي مستني اهل الطاعة. فيعني سوق الحواميم يا جماعة شحنة وعظ رهيبة، عشان كده هنشوف المفاجأة اللي في اخر صفحة في الحواميم الوقت مع بعض، يعني بعد شحنة الوعظ الرهيبة ديت. يعني سورة الدخان بتيجي بعد كده، سورة الدخان يعني مش هيبقى في وقت بقى نتكلم عن الصور، ولكن سورة الدخان عذاب الدنيا. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى والعياذ بالله. هي الناس دي ينفع تفوق؟ هي الناس دي اللي كل الآيات دي ما فوقتهاش هتفوق امتى؟ ايه اللي هيفوق الناس دي والعياذ بالله؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني اكتر آية اثرت في قلب الواحد النهاردة في الاربع ركعات التانيين في التراويح، لما الامام قرأ بسورة الدخان، كم تركوا من جنات وعيون. ده الانسان ده ضيع من ايده حاجات، كم تركوا من شوف ده اللي بيقول كده ربنا يا جماعة. يعني اللي مش بيقول كده بني آدم بالنسبة له يعني مثلا ايه نعيم الدنيا عظيم إيه والدنيا دي لا قيمة، ده اللي بيقول كده ربنا اللي قال الدنيا دي ما تسويش كده بعوضة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ضيعوا كل حاجة، ضيعوا الدنيا والآخرة. عشان كده ربنا يقول لك إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. شجرة الزقوم دي شجرة ما تروتش بمية، اتروت بالحميم، وما نبتتش في أرض خصبة، نبتت من رماد تربة جهنم والعياذ بالله، جذورها ضربة في جهنم بتاخد من جهنم والعياذ بالله، وشجرة بيتساقط عليها صديد أهل النار والعياذ بالله. فأنت متخيل شكل شجرة الزقوم دي إيه؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. هنا كم تركوا من جنات بص المقابل بقى والعياذ بالله، كالمهل يغلي في البطون، زي الزيت المغلي، زي المعادن الذائبة بتغلي غليان جوه البطن، كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. سواء الجحيم قلب الجحيم، يعني قمة القمة الالتهاب في الجحيم والعياذ بالله. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. بعد كده بتيجي سورة الجاثية والمشهد الرهيب بتاعها، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. المشهد اللي المليارات بتاعت البشرية كلها تنزل تجثو على ركبها فيه، لما ربنا هياتي لكل أمة بالكتاب بتاعها، كتاب الشرع اللي نزل لها، وكل واحد يجي له كتاب الصحيفة بتاعته ويتصحح كتاب الصحيفة على موديل الإجابة بتاع كتاب الشرع. تخيل كده الأمة بتاعتنا النهاردة لو تصحح صحفها على سورة البقرة، يا نهار أبيض، اتصححت على آيات الربا في سورة البقرة، شوف الناس بتاكل الربا قد ايه، ده وصلت ان المعاشات بقت ربا والعياذ بالله، ده وصلت ان هما ياخدوا من الموظف فلوس يحطها في البنوك ويصرفوا عليه بعد ما يطلع معاش من ربا هذه البنوك. طبعا الموضوع مش قضيه الفلوس ده حرام ولا حلال، لان هو يعني مش قضيه الموظف الفلوس دلوقتي جاب منين، انما قضيه شوفوا الربا وصل لفين، شوفوا الربا بقى بيتحكم في حياتنا والعياذ بالله لدرجه ايه. تعالى بقى هات ايات الطلاق في سوره البقره وشوف الظلم اللي بيحصل من الطلاق في المجتمع دلوقتي، تعالى هات احكام سوره البقره وشوف احنا مكسرينها قد ايه في المجتمع بتاعنا. المنظر اللي كل الناس بتكسو فيه. اخر سوره في الحواميم سوره الاحقاف، وسوره الاحقاف يا جماعه يعني سوره بتتكلم عن الاستجابه، في ناس استجابت وناس ما استجابتش. عشان كده حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى ايه والدي، ام واب صالحين، وطلعوا ابن صالح، طلعوا ابن تقي. بعد كده والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن. يبقى اذا الايه الاولانيه ام واب صالحين طلعوا ابن صالح، الايه الثانيه ام واب صالحين طلعوا ابن كافر، كان ما فيش حد بايده الهدايه، كان ربنا بيقول للنبي مش بايديك. سوره الاحقاف دي نازله في قمه السواد، سوره الاحقاف دي نازله في عام الحزن، اخر صفحه في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، دي نازلة في أسود لحظة في مسيرة الدعوة كلها. لما الصحابة سئلوا عن أسود لحظة في الدعوة قالوا لحظة أحد، ليه؟ النبي كان هيتقتل. بالنسبة ده بالنسبة للصحابة، بالنسبة للنبي لما تسأل ما قالش ان دي اصعب لحظة، امال ايه؟ قال اللحظة بتاعت اخر سورة الاحقاف، اخر صفحة في الحواميم السبعة، لحظة لما كل الناس طردت النبي عليه الصلاة والسلام، لما مكة طردته وخرج ماشي على رجليه، يعني حتى ما ادوهوش دبة يركبها، وخرج راح الطائف 90 كيلومتر على رجليه، راح الطائف طردوه، بقى مطرود من هنا ومطرود من هنا. تعرف واحد مصر طردته فقال لك اسافر السعودية، وهو في المطار السلطات السعودية طردته، فواحد طب في الهواء، طب اروح فين؟ اروح فين؟ بلدي طردتني والبلد التانية طردت، طب اروح فين؟ هو ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. اصعب لحظة مرت في السيرة كلها اللحظة بتاعت وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لما النبي في قمة الكرب ده يعني وقف يصلي ربنا سبحانه وتعالى وقف يصلي لله ولا يعلم ما في قلبه من الكرب إلا الله سبحانه وتعالى. كأن بعد كل الوعظ ده دي نهايتها. بعد كل الوعظ اللي ربنا نزله ده محدش عايز يفوق. يعني منظر يا جماعة ان بعد السبع حوابيم دول كان متوقع. يعني تخيل مثلا داعي من الدعاء مثلا يعني شيخ بقى من مشايخنا كده وقام مدي درس قوي زي سورة غافر وبعد كده درس قوي في النهاية هيلاقي يا عم 50 واحد يحضروا له حتى يا عم هيلاقي 10 حتى يقولوا له تبنى الى الله. انما النبي بعد كل الوعظ ده في النهاية مفيش حد راضي يستجيب. سبحان الله يا جماعة القرآن بيصور مواقف رهيبة عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده نلاقي اخر قصتين في الحواميم قصة واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف القصة اللي فيها فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم لقوا السحاب جاي قالوا هذا عارض ممطرنا. الله يخرب بكم بقى بعد كل اللي انتوا عملتوه مستنين لسه ربنا نزل عليكم مطر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. منظر الدمار بتاع قرى عاد والمنظر اللي بعدها واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد ايه موسى مش من بعد عيسى. طب الناس دي ما جابتش عيسى ليه رغم ان عيسى انزل عليه كتاب؟ يعني ممكن الناس دي يا جماعه تكون يهود اصلا ممكن الجن دول كانوا يهود اصلا يعني مش جن نصراني لان الجن ملل زيهم زي البشر بالملي بالحرف كل مل عند البشر في زيها عند الجن. يعني كان اخر قصتين قصه عرب عاد دول كانوا عرب عرب كفروا ونزل عليهم العذاب وبعد كده يهود امنوا وشالوا الرساله وكانوا هم بدايه الاسلام وسط الجن. كأن ربنا بيقول للنبي ما تعرفش مين اللي هيشيل في الاخر العرب اهم نزل عليهم العذاب واليهود اللي يعني لا يطق هم نفسهم مش رايين نفسهم الجن بتوعهم اسلموا ما هم وشايلين الدعوة ما تعرفش مين اللي هيشيل. وكأن ربنا بيقول للنبي ما فيش حاجة هتضيع رحلة الطائف ما ضاعتش ادي جن اسلموا على ايديك اهو وعالم الجن كله هيدخل الاسلام فيه بسبب هذه المجموعة الاولى اللي ربنا ارسلها للنبي عليه الصلاة والسلام. وبتيجي اخر ايه في الحواميم بعد كل السبع صور بتوع الوعظ الرهيب ده والمجهود القاتل اللي النبي عليه الصلاه والسلام بذله عشان يوصل هذه المعاني لكل المشركين فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يعني هنا ربنا بيقول له بيذكره باكبر اربع عزائم في تاريخ البشريه اللي النبي عليه الصلاه والسلام هيبقى الخامس بتاعهم. ربنا بيذكره في اكبر خمس عزائم في تاريخ البشريه فاصبر مش اي صبر. الموقف اللي انت فيها محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام مش محتاج اي صبر محتاج صبر رهيب محتاج صبر نادر الحدوث في تاريخ البشريه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم تستعجلش كانهم يوم يرون ما يوحى عدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار. النهار الوقت بيعدي بسرعة يا جماعة غير الليل ممكن واحد قاعد لوحده الوقت بيعدي عليه ببطء وزهقان انما النهار عما بيتكلم ده وده يعدي بتلاقي 5 ساعات راحوا. لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ ادينا انظرتكم اهو فهل يهلك الا القوم الفاسقون. وتتقفل الحواميم على مشهد قاتل والنبي عليه الصلاة والسلام رجليه بتنزف دم وثيابه مزقت من كتر ما ترمي بالطوب وترمى بالحجارة والسفهاء جروا وراه. تخيل انت المنظر المهول ده هو واحد دخل يدعو شباب الجامعة كلهم اتلموا عليه زقلوه بالطوب وخارج هدومه مقطعة وبينزف دم منظر مهول منظر رهيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قعد كذا كيلو متر ماشي لم يستفق مش داري هو فين من كتر الصدمة النفسية عليه الصلاة والسلام من كتر الألم النفسي اللي هو واخده. وأول ما بدأ يفوق وقف يصلي عليه الصلاة والسلام وقف يصلي بين ايدين ربنا وتتختم الحواميم على هذا المشهد المهول عشان تتفتح الصورة اللي بعدها على طول على مشهد لا يتوقعه أحد ولا يتخيله أحد مع صورة محمد بكرة لما نشوف الانقلاب اللي ما بين اخر صفحة في الاحقاف وما بين اول صفحة في محمد، بعد محمد يلاقي سورة الفتح يا نهار ابيض قفزة تانية، نقفل الفتح يلاقي سورة الحجرات قفزة تالتة. سبحان الله العظيم، كأن ربنا لما قال له اصبر فعلا الفرج كان جاي، وفعلا الفتح المبين كان جاي، وفعلا اللي هيصبر في الطريق ده مستنيه فتوحات لا يتخيلها احد ولا يتصورها احد. للمرة العشرين في سلسلة ختم التعارف بقول لكم يا جماعة، الدين لقمته حلوة، الدين لقمته حلوة. الراجل اللي كان جاب توكيل اجنبي وبيقول لل، وانا معدي من جنبه كده، فبيكلم واحد على المشاية، فانا عارفهم يعني، فبيكلم واحد بيقول له خد لك توكيل اجنبي، التوكيلات الاجنبية لقمتها حلوة. قلت سبحان الله، اهل الدنيا بيتكلموا على الدنيا بالفاظ غريبة يا جماعة، بيتغزلوا فيها، تحس ان واحد حطت واحدة قدامه كده وقاعد يتغزل فيها. قلت سبحان الله، الدعوة هي اللي لقمتها حلوة. والله يا جماعة، والله يوم القيامة اللي هيشتغلوا عشان ربنا واللي هيشتغلوا مع ربنا هياكلوا بقلاوة يوم القيامة، والناس بتموت ودول بيشربوا من نهر الكوثر على ايد النبي عليه الصلاة والسلام في ظل عرش الله في يوم القيامة. الدعوة لقمتها حلوة يا جماعة. النبي صبر، والكفاح الرهيب اللي اي حد مننا هيقرأ الحواميم هيحس بيه، الكفاح الرهيب ده كان نهايته فرج عظيم، وكان نهايته فتح عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى.